ناخذ رساله في مواقيت الصلاه. طيب الشيخ اسلام تعال ابو عمر تعال جزاه الله خير. جزاك الله خير ابو عمر. نقرا شيء منه حتى ياتي وقت الاذان ثم ما بقي بعد الصلاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله تعالى فرض على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة مؤقتة بأوقات اقتضتها حكمة الله تعالى، ليكون العبد على صلة بربه تعالى في هذه الصلوات مدة هذه الأوقات كلها، فهي للقلب بمنزلة الماء للشجرة، تسقى به وقتا فوقتا لا دفعة واحدة ثم يقطع عنها. ومن الحكمة في تفريق هذه الصلوات في تلك الأوقات ألا يحصل الملل والثقل على العبد إذا أداها كلها في وقت واحد، فتبارك الله. ومن أفراد هذه القاعدة الكلية العامة فتبارك الله تعالى أحكم الحاكمين. أحسن الله لك. فتبارك الله تعالى أحكم الحاكمين. وهذه رسالة موجزة نتكلم فيها على أوقات الصلوات في الفصول التالية. الفصل الأول في بيان المواقيت. لا شك أن تفريق الصلوات فيها حكم عظيمة جدا، ما ذكره الشيخ إنما هي من الحكمة، وإلا فحكم تفريق الصلوات كثيرة يصعب حصرها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفصل الأول في بيان المواقيت. الفصل الثاني في بيان وجوب فعل الصلاة في وقتها وحكم تقديمها في أوله أو تأخيرها عنه. الفصل الثالث فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك. الفصل الرابع في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، وقد مشينا فيها على ما تقتضيه دلالة الكتاب والسنة، وأسندنا المسائل إلى أدلتها، ليكون المؤمن سائرا على بصيرة ويزداد ثقة وطمأنينة. والله المسؤول المرجو الإجابة أن يثيبنا على ذلك وأن يجعل فيه الخير والبركة لنا وللمسلمين، إنه جواد كريم. المؤلف رحمه الله قال رحمه الله: الفصل الأول في بيان المواقيت. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فما من شيء يحتاج العباد في دينهم أو دنياهم إلى معرفة حكمه إلا بينه الله تعالى في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن السنة تبين القرآن وتفسره وتخصص عمومه وتقيد مطلقه، كما أن القرآن يبين بعضه بعضا ويفسره ويخصص عمومه ويقيد مطلقه، والكل من عند الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. رواه أحمد وأبو داود وسنده صحيح. وعند الطبراني وعند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنته. نعم. قال رحمه الله: ومن أفراد هذه القاعدة الكلية العامة بيان أوقات الصلوات 5 أوكد الأعمال البدنية فرضية وأحبها إلى الله عز وجل. فقد بين الله تعالى هذه الأوقات في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا شافيا ولله الحمد. أما في كتاب الله تعالى فقال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر لأمته معه، أن يقيم الصلاة لدلوك الشمس أي من زوالها عند منتصف النهار إلى غسق الليل وهو اجتناب ظلمته، وذلك عند منتصفه، ثم فصل فقال: وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وعبر عنها بالقرآن لأنه يطول فيها أو لأنه يطول فيها. نعم، يطول فيها بالقراءة، وذلك قال قرآن الفجر. وقرآن يأتي في القرآن على معنيين، كلمة القرآن تأتي في القرآن على معنيين: المعنى الأول على المعنى المصدرية وهو القراءة، وقرآن الفجر أي وقراءة الفجر وتلاوة الفجر. المعنى الثاني بالمعنى العلمية، بمعنى العلمية اسما لهذا الكتاب، مثل قوله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي هذا الكتاب. فالقرآن قد يأتي بمعنى العلمية وقد يأتي بمعنى المصدرية. نعم، أحسن الله إليكم. وخطاب الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في القرآن على ثلاثة أنواع، احفظها ولا تخطئ فيها: خطاب خاص، خطاب له المراد خصوصه، خطاب له المراد خصوصه، وهذا نادر، وهذا نادر. النوع الثاني الخطاب له ولأمته، مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس، الخطاب له والأمة داخلة معه، الخطاب له والأمة داخلة معه، هذا النوع الثاني. النوع الثالث الخطاب له والمقصود أمته وليس هو المقصود، مثل: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحر، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي ونحو ذلك. إذن لاحظ الآن خطاب الله لنبيه على ثلاثة أنواع: خطاب له والمراد عينه، خطاب له ويدخل معه أمته، خطاب له والمقصود أمته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فاشتمل قوله تعالى لدلوك الشمس إلى غسق الليل أوقات صلوات أربع، هي الظهر والعصر، وهما صلاتان نهاريتان في النصف الأخير من النهار، والمغرب والعشاء، وهما صلاتان ليليتان في النصف الأول من الليل. أما وقت الفجر ففصله بقوله وقرآن الفجر، وعلم به تعيين الوقت من إضافته إلى الفجر، وهو تبين ضوء الشمس في الأفق. وإنما جمع الله تعالى الأوقات للصلوات الأربع دون فصل، لأن أوقاتها متصل بعضها، فلا يخرج وقت صلاة منها إلا بدخول وقت التالية. وفصل وقت الفجر لأنه لا يتصل يمكن فصل أي عما سبق، أو فصل بمعنى بين. على كل حال هذه حكمة عجيبة، لو قال لماذا جمع الصلوات الأربع لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ظهر عصر مغرب عشاء، لأن أوقاتها متصلة لا يخرج وقت إلا يدخل وقت الثاني، هذه حكمة، بخلاف الفجر فهي ليست متصلة لا بما قبلها ولا بما بعدها، فاحتاج إلى الفصل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفصل وقت الفجر لأنه لا يتصل بوقت قبله ولا بعده، فإن بينه وبين وقت صلاة العشاء نصف الليل الأخير، وبينه وبين وقت صلاة الظهر نصف النهار الأول، كما سيتبين ذلك من السنة إن شاء الله تعالى. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح ما لم ووقت صلاة الصبح من طول الفجر ما لم تطلع الشمس، وفي رواية ووقت العشاء إلى نصف الليل ولم يقيده بالأوسط. وله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. له أي للإمام مسلم في صحيحه. نعم. قال رحمه الله: قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره، يعني أمر بلالا كما في رواية النسائي، فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت، وفي رواية النسائي غربت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. فاتضح بهذه الآية الكريمة والسنة النبوية القولية والفعلية بيان أوقات الصلوات الخمس بيانا كافيا شافيا على النحو التالي: الأول وقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وهو تجاوزها وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ابتداء من الظل الذي زالت عليه الشمس. وشرح ذلك أن الشمس إذا طلعت ارتفع لكل شاخص ظل طويل، فلا يزال يقصر شيئا فشيئا حتى تزول الشمس، فإذا زالت عاد إلى الطول ودخل وقت صلاة الظهر، فقسم الابتداء عودة طول الظل، فإذا كان الظل طول الشاخص فقد خرج وقت صلاة الظهر. يعني وقت صلاة الظهر ابتداؤه من اتجاه ظل الإنسان إلى جهة المشرق، هذا وقت ابتداء صلاة الظهر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زيادة على أصل الظل الموجود وقت الاستواء، زيادة على أصل الظل الموجود وقت الاستواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني وقت صلاة العصر من كون ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس أو تحمر، ويمتد وقت الضرورة إلى الغروب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقت الثاني، لو أن الإنسان صلى الركعة الأولى من العصر قبل ابتداء الشمس بالغروب فقد أدرك الوقت، فحينئذ ينويها أداء ولا ينويها قضاء. لكن لو أن الشمس غاب شيء من، لاحظ الآن، لو أن الشمس غابت فحينئذ ما أدرك ولا ركعة من العصر، فيكون قد دخل المغرب، فلا بد أن ينوي القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهو الحمرة. قال رحمه الله: الرابع وقت صلاة العشاء الأخيرة من مغيب الشفق إلى نصف الليل، ولا يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، لأنه خلاف ظاهر القرآن وصريح السنة، حيث قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ولم يقل إلى طلوع الفجر، وصرحت السنة بأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل كما رأيت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفائدة هذا الخلاف: لو أن إنسانا نسي صلاة العشاء وما تذكر إلا بعد منتصف الليل، فالآن يصليها أداء أو قضاء؟ الجمهور أهل العلم على أنه يصليها قضاء. لماذا؟ لأن الوقت قد خرج. وفي رواية عند الحنابلة أنه يصليها أداء، والراجح قول الجمهور. نعم. لأن صلاة الفجر منفصلة عما قبلها وعما بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي الذي ليس بعده ظلمة، إلى طلوع الشمس. وهذه يعني صلاة الفجر علامته ظهور بياض أفقي في السماء، وهذا يسمى بالفجر الصادق. أما البياض العمودي فهذا الفجر الكاذب، والفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب أحيانا 10 دقائق، أحيانا 7 دقائق، أحيانا ربع ساعة بحسب الأزمنة. نعم. قال رحمه الله: وهذه المواقيت المحددة إنما تكون في مكان يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة، سواء تساوى الليل والنهار أم زاد أحدهما على الآخر زيادة قليلة أو كثيرة. أما المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة فلا يخلو إما أن يكون ذلك مضطردا في سائر العام أو في أيام قليلة منه. فإن كان في أيام الحديث الآن عن بعض الدول الاسكندنافية، بعض الدول الاسكندنافية الليل والنهار عندهم ليس منضبطا. نعم. فإن كان، قال: فإن كان في أيام قليلة منه مثل أن يكون هذا المكان يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة طيلة فصول السنة، لكن في بعض الفصول يكون الليل فيه 24 ساعة أو أكثر والنهار كذلك، ففي هذه الحال تقدر أوقات الصلوات بقدرها في آخر يوم قبل استمرار الليل في 24 ساعة أو النهار. فإذا قدرنا أن الليل كان قبل أن يستمر 24 يبلغ 20 ساعة والنهار 4 ساعات، جعلنا الليل المستمر 24 ساعة 24 ساعة 20 ساعة فقط، والأربع الباقية نهارا، واتبعنا فيه ما سبق في تحديد أوقات الصلوات. أما إذا كان المكان لا يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة طيلة العام في الفصول كلها، فإنه يحدد لأوقات الصلاة بقدرها، لما رواه مسلم رحمه الله من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال الذي يكون في آخر الزمان، فسألوه عن لبثه في الأرض فقال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتصر في هذا اليوم الطويل على صلاة يوم واحد، وأمر أن يقدر له قدره. طيب، في الدول التي تكون الأيام فيها 24 ساعة بعض الأيام ثم النهار طويل جدا أو الليل طويل جدا، فهنا قال الشيخ يبقون على آخر الأيام التي فيها الليل والنهار. فطيب الصوم مثلا كان آخر أيام عندهم طلوع الشمس والغروب، كان الليل عندهم 20 ساعة والنهار 4 ساعة، فيبقون على هذا التقدير. طيب، يبقون أن الليل 20 ساعة وأن النهار 4 ساعة. طيب، صومهم النهار 4 ساعات. طيب، لو انعكس صار الليل 4 ساعات والنهار 20 ساعة، فصومهم 20 ساعة. واضح هذا ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله: فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره، فبماذا نقدره؟ يرى بعض العلماء أنه يقدر بالزمن المعتدل، فيقدر الليل ب12 ساعة وكذلك النهار، لأنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر بالمكان المتوسط كالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز. هذا قول جمع من أهل العلم، أن المكان إذا كان ليل مستمر 6 أشهر ونهار مستمر 6 أشهر فبأي شيء يعتبرون؟ قالوا يعتبرون بالنهار المعتدل، النهار المعتدل والليل المعتدل، أن النهار 12 ساعة وأن الليل 12 ساعة، فعلى هذا يمشون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرى آخرون أنه يقدر بزمن أقرب البلاد إلى هذا المكان، لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر بأقرب الأماكن شبها به، وهو أقرب البلاد إليه التي يتخللها الليل والنهار في 24 ساعة. وهذا القول أرجح، لأنه أقوى تعليلا وأقرب إلى الواقع، والله أعلم. نعم، هذا القول الثاني أرجح لما ذكره الشيخ من أنه أقوى تعليلا، لأن القرب مؤثر في الحكم، أما مجرد الاعتبار بالساعات فهذا لا يصار إليه إلا إذا عدم الليل مطلقا على وجه الأرض. يعني مثل الآن في الدول الاسكندنافية، في بعض الدول ما يرون الشمس 4 أشهر فنقول لهم ارجعوا إلى أقرب يوم وليلة كانت الشمس عندكم فاقدروا على ذاك المنوال، هذا مناسب. طيب إذا صار الأرض كله ليس فيه إلا نهار مثل أيام الدجال يوم كسنة، سنة كاملة الشمس لا تغرب عن الأرض، ماذا يفعلون؟ سنة كاملة الشمس لا تظهر على الأرض، ماذا يفعلون؟ الآن في هذه الحالة نعم يقدرون بالزمن المعتدل، أما إذا كان هناك ليل ونهار في قرب المكان فيصار إليه ولا يلتفت إلى الزمن المعتدل. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نعم، بسم الله. نبدأ حيث كنا قد وقفنا على قول الشيخ في رسالة في مواقيت الصلاة، الفصل الثاني في وجوب فعل الصلاة في وقتها وحكم تقديمها في أوله أو تأخيرها عنه. فنبدأ على بركة الله قراءة مع الشيخ الإسلام. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في وجوب فصل الصلاة في وقتها وحكم تقديمها في أوله أو تأخيرها عنه. قال رحمه الله: يجب فعل الصلاة جميعها في وقتها المحدد لها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا ذا وقت، ولقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والأمر للوجوب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال المنذري رحمه الله: رواه أحمد بإسناد جيد. هذا الحديث حديث حسن، والروايات المحفوظة جاء حديث يشابهه سنن أبي داود أيضا: ومن لم يحافظ عليها ومن ضيعها. أما رواية ومن تركها فهذه ليست محفوظة، ونقول إن الذي لا يحافظ على الصلاة هذه عقوبته، فكيف بالذي لا يصلي؟ تأمل، الذي لا يحافظ على الصلاة عقوبته في القرآن الكريم الويل والثبور وسقر، فكيف بالذي لا يصلي؟ تأمل الآن: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا، ضيع ما حافظ عليها. فخلف في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة، مو تركوها، لا، أضاعوا الصلاة بمعنى ضيعوها عن أوقات أو ضيعوا أركانها وواجباتها. طيب واللي ما يصلي؟ اسمع إلى ما ذكره الله في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا عقوبة التارك، واضح جلية. ما يأتي إنسان بعدين يقول: والله العلماء اختلفوا في حكم تارك. خل اختلاف العلماء، اسمع إلى الوعيد، اسمع إلى الوعيد: من حافظ عليها كان حقا على الله عز وجل أن يصلح ما عدا ذلك من أعمال. من حافظ عليها كانت له نور، من حافظ عليها كانت له برهان، من حافظ عليها كانت له نجاة يوم القيامة. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن فسدت فسدت سائر أعماله. لذلك ينبغي المحافظة على هذه الصلاة والحذر من ضياعها. وضياع الصلاة يكون بأمرين: الأول بعدم الاهتمام بأوقاتها كيفما اتفق يصلي، إذا قام لدوامه يصلي الفجر، إذا قام من نومه من صلاة العصر يصلي العصر، صار أوقات الصلاة تبع لهواه، مو هواه، مو أمر قلبه، تبع للشرع. هذه ضياع الصلاة. الصورة الثانية يصليها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شكاة تسوي حافظ على الصلاة، فلا بد من المحافظة على أوقاتها، وهذا رقم واحد، والمحافظة على أركانها وواجباتها، وهذا الرقم الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا يجوز للمسلم أن يقدم الصلاة كلها أو بعضها قبل دخول وقتها، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء بآياته، فإن فعل ذلك معذورا بجهل أو نسيان أو غفلة فلا إثم عليه، وله أجر ما عمل، وتجب عليه الصلاة إذا دخل وإذا دخل وقتها، لأن دخول الوقت هو وقت الأمر بها، فإذا أتى بها قبله لم تقبل منه ولم تبرأ بها ذمته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. رواه مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها. انتبهوا لهذا التفصيل: لا يجوز للمسلم أن يقدم الصلاة كلها أو بعضها قبل دخول الوقت. ليش؟ لأن من شرط صحة الصلاة دخول الوقت، إلا ما استثناه الشارع من الجمع بين الصلاتين للمسافر أو المعذور. طيب، فإن فعل ذلك معذورا، اكتب معذورا، مثل المريض، لاحظ معذورا مثل المريض، أو مثل الجاهل. الشيخ ذكر كيف جاهل، يعني إنسان في السجن ظن أن الفجر قد طلعت فصلى الفجر، وبعدين جاء السجان وقال له: ترى أنت صليت الفجر قبل الوقت، هل هذا الآن معذور؟ نعم هو معذور فلا يؤثم، لكن هل يؤمر بالإعادة؟ الجواب: نعم يؤمر بالإعادة، وهذا قول جمع من المحققين، أن من أخطأ في الوقت جهالة لا يؤثم، لأنه لم يتعمد التقديم. من الذي يؤثم؟ من تعمد التقديم بلا عذر يؤثم. أما من أخر أقدم جهالة فهو معذور لكن يعيد، أو نسيانا، نسي أن الوقت ما دخل فصلى، لا يؤثم لكن يؤمر بالإعادة إذا دخل الوقت، أو غفلة فهو معذور لكن يؤمر بالإعادة. هذا التفصيل انتبه له. لا لا، الكلام الآن على الصلاة قبل الوقت، صلاة قبل الوقت، صلاة قبل الوقت، إن صلاها متعمدا قبل الوقت غير المسافر والمعذور فهو آثم، وإن صلاها قبل الوقت لغفلة أو جهل أو نسيان فليس بآثم، لكن إذا دخل الوقت عليه الإعادة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه مسألة مهمة، لأن دخول الوقت لا تبرأ الذمة إلا بالصلاة في دخول الوقت. نعم. تنخل بصلاته نافلة، نعم، إذا كان معذور بجهالة أو نسيان أو غفلة. طيب، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر، هذه قضية ثانية الآن. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء بآياته، فإن فعل ذلك بدون عذر فهو آثم، وصلاته مردودة غير مقبولة ولا مبرئة لذمته، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق عليه: وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويصلح عمله فيما استقبل من حياته، فيما استقبل من حياته. وإن أخر الصلاة عن وقتها لعذر من نوم أو نسيان أو شغل ظن أنه يبيح له تأخيرها عن وقتها، فإنه يصليها متى زال ذلك العذر، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية: من نسي صلاة أو نام عنها. متفق عليه. هذه مثلا انتبه الآن، إنسان عنده عمل حراسة مثلا، يدخل الساعة 10 ضحا الحراسة ولا يخرج إلا الساعة 5 عصرا، فلو سألك هل يجوز أن أقدم الظهر قبل ما أروح حراسة تقول له لا، لأن تقديم الصلاة عن وقتها لا تجوز، تقديم الصلاة عن وقتها لا يجوز، طيب أخرها لعذر لشغل لا يمكن العوض عنه. إنسان حارس على ثغر من الثغور في حد الحدود في البحر في البر في أي مكان ما يقدر، فنقول له لا بأس من تأخير الظهر إلى وقت العصر والجمع بينهما. طيب إذا دخل الحراسة الساعة الثالثة عصرا فهل له أن يقدم؟ هذه مسألة ثانية، له أن يقدم العصر مع الظهر إذا كان لا يخرج من العمل أو من الشغل إلا بعد المغرب. طبعا الشغل لازم الذي لا يمكن الفكاك عنه. إن أخر الصلاة عن وقتها لعذر من نوم، انتبهوا الآن، النوم الإنسان يعذر فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة، لكن المقصود بالنوم هنا النوم الذي يغلب على الظن أن الصلاة لا تفوته. ليش نقول هذا الكلام؟ لأننا في عصر ابتلينا بالسهر، بعض الناس يسهر لين الساعة واحدة وثنتين بعدين ينام، ومتى ما قاعد يصلي الفجر. لا، هذا النوم لا تعذر به لأنه يغلب على ظنك لن تقوم، يغلب على ظنك لن تقوم، وإنما الذي لا إثم فيه النوم الذي يغلب على الظن أنك تقوم للصلاة ثم لم تقم. مثال ذلك، صليت العشاء نمت حطيت راسك، غالب على الظن أن اللي يصلي العشاء حط راسه راح يقعد ثم ما قعدت، هنا أنت معذور، هنا أنت معذور. فلا بد أن نفرق بين النوم الذي فيه تفريط ها والنوم الذي لا تفريط فيه. الذي فيه الحديث لا تفريط في النوم هو النوم الذي لا تفريط فيه فلا إثم فيه. أما النوم المفرط، نوم المفرط وهو الذي يؤخر النوم حتى يقرب وقت الصلاة ثم ينام، هذا ما نقول أنه معذور أبدا. وهكذا الناس لا شيء عليه. نعم، وسيأتي إن شاء الله حكم الجمع بين الصلاتين وإذا تعدد الصلوات التي فاتت. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا تعددت الصلوات التي فاتته بعذر فإنه يصليها مرتبة من حين زوال عذره ولا يؤخرها إلى نظيرها من الأيام التالية. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق توضأ بعدما غربت الشمس فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، متفق عليه. وعن أبي سعيد، هذا الحديث صريح في أن من فاتته الصلوات متعددة فإنه متى ما تذكرها أو قدر عليها يصليها مرتبة. والنظر بمثال، إنسان دخل في إفاقة في عملية قبل صلاة الظهر وما أفاق إلا بعد صلاة العشاء، فيؤمر أولا بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ولا يؤخرها إلى يوم اللي بعده، يقول أصلي الظهر مع الظهر العصر، لا لا لا، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. نعم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل. أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل. الحديث. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا هوي من الليل أي شيء من الليل. نعم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. رواه أحمد. وفي هذا الحديث دليل على أن الفائتة تصلى كما تصلى في الوقت، ويؤيده حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، قال: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصلاة مرتين، مرة لعذر النوم في السفر ومرة لعذر القتال في غزوة الخندق. العذر النوم في السفر كان عن صلاة الفجر، ما استيقظوا إلا وحر الشمس قد أصابه، أو وحر الشمس قد أصابه. وفي صلاة الحرب انشغلوا عن صلاة العصر، فما تذكروها من شدة الحرب والوقعة إلا وقد غربت الشمس وأصابهم هوي من الليل، يعني شيء من الليل أو ساعة من الليل، فتوضوا وصلوا العصر ثم صلوا المغرب. إذن لا احفظ هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نام عن صلاة الفجر في سفر فصلاها بعدما استيقظ، وانشغل عن العصر بمقابلة الكفار ومقاتلتهم فصلاها أولا ثم صلى المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: على هذا فإذا صلى في النهار فائتة من صلاة الليل جهر فيها بالقراءة، وإذا صلى في الليل فائتة من صلاة النهار أسر فيها بالقراءة، كما يدل على الأول حديث أبي قتادة، وعلى الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنهما. وإذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه. يعني هذه مسألة مهمة الآن، إنسان نام عن صلاة الفجر أو جماعة ناموا عن صلاة الفجر، فإذا استيقظوا هل يصلونها جهرا أو يصلونها سرا؟ إذا صلى في النهار فائتة من صلاة الليل جهر فيها بالقراءة، لأن حديث أبي قتادة نص قال: فصنع كما كان يصنع كل يوم. نص كل يوم كيف كان يصنع في صلاة الفجر؟ يجهر ولا يخافت؟ يجهر. وإذا صلى في الليل فائتة من صلاة النهار، العصر ما صلىها إلا بعد المغرب، يجهر ولا يسر؟ يسر. إذن تبقى كما هي، يدل عليه حديث النسائي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه، فإذا جهل أن عليه صلاة فائتة فصلى ما بعدها ثم علم بالفائتة صلاها ولم يعد التي بعدها، وإذا نسي الصلاة الفائتة فصلى ما بعدها ثم ذكر الفائتة صلاها ولم يعد التي بعدها، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال أهل العلم: وإذا كان عليه فائتة فذكرها أو علم بها عند خروج وقت الحرب. هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى أن الإنسان إذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه. ما هو العذر؟ العذر الجهل أو النسيان أو الغفلة. إنسان ما صلى العصر ودخل المغرب فصلى المغرب ثم صلى العصر، قلنا له: ليش سويت كذا؟ قال: ما كنت أعلم. إذا لا يؤمر بالإعادة ويعلم لأنه جاهل. طيب، إنسان صلى المغرب ثم قال له صاحبه: أنت صليت العصر؟ قال: لا، نسيت. الآن لا يعيد المغرب، يعيد العصر فقط، يقضي العصر فقط. إذا هذا معنى العذر، العذر الجهل أو النسيان أو الغفلة. هذه مسألة مهمة. فإذا نسي الصلاة الفائتة فصلى ما بعدها ثم ذكر الفائتة صلاها ولم يعد التي بعد. طيب، لو كبر بصلاة المغرب ثم تذكر صلاة العصر، يتم المغرب ثم يقضي العصر. إذن متى يجب الترتيب؟ يجب الترتيب إذا تذكر قبل الدخول في وقت الحاضرة، يجب الترتيب إن كان متذكرا قبل الدخول في الحاضرة، في وقت الصلاة الحاضرة. هذه مسألة مهمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أهل العلم: وإذا كان عليه فائتة فذكرها أو علم بها عند خروج وقت الحاضرة صلى الحاضرة أولا ثم صلى الفائتة لئلا يخرج وقت الحاضرة قبل أن يصليها، فتكون الصلاتان كلتاهما فائتتين. مثال ذلك: إنسان ما استيقظ من نومه إلا بمقدار ما يمكن أن يصلي 4 ركعات فقط، قام توضى بسرعة، ما باقي وقت إلا 5 دقائق، يمديه الآن أن يصلي العصر ولكن ما يمديه أن يصلي الظهر. فهل يصلي الظهر هو قضاء ثم يصلي العصر فيصير قضاء بعد، ولا يصلي العصر أولا أداء ثم يصلي الظهر قضاء؟ هذه صورة المسألة. فيصلي العصر أولا حتى لا يخرج وقتها، ثم يصلي الظهر قضاء. واضح هذه؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة. وهذا قول جمهور العلماء، أن أي الصلاة في أي الأوقات أفضل، في أول الوقت أفضل. مثل ما احنا عندنا في الكويت والله الحمد، جميع الصلوات تصلى في أول الأوقات، جميع الصلوات تصلى في أول الأوقات. ولا شك أن هذا كما قال الشيخ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأغلب. لاحظ، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأغلب، وهو حث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الصلاة على أول وقتها في رواية، ولأنه أبرأ للذمة. كيف؟ لو أن إنسانا دخل وقت الظهر فصلى في أول وقت الظهر ثم مات، ذمته بريئة ومشغولة؟ بريئة. طيب لو أنه دخل الوقت وما صلى، كان الوقت طويل لين صلاة العصر، وبعدين قبل ما يأذن العصر قام يبي يصلي فمات، ذمته مشغولة ولا بريئة؟ مشغولة عند جمع من أهل العلم. ولهذا أداء الصلاة في أول الوقت أبرأ للذمة. نعم. في صحيح البخاري قال رحمه الله: ففي صحيح البخاري عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وفي رواية إذا زالت الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وله من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. وفي رواية: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، ونسيت ما قال في المغرب. لكن روى مسلم، يعني بالنسبة لصلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت. تصور معي العوالي، العوالي من المدينة حاليا أقل شيء 5 كيلوات. تصور، يقول الراوي يعني كنا نصلي المكتوبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، يعني يمشي 5 كيلو، ولما يصل إلى المكان هذا يجد الشمس إلى الآن في المكان المرتفع، لم يصفر ولم يتهيأ، فضلا عن أن يتهيأ للغروب. فدل على أنه يصليها في أول وقت، لأن مسافة 5 كيلوات لو مشى الإنسان مشيا معتدلا فيأخذ منه أقل شيء 5 كيلوات، أقل شيء سيأخذ منه ساعة، يعني معناها أنه كان يصلي في أول الوقت. نعم. أما المغرب، نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن روى مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. ومن حديث رافع، ومعنى توارت بالحجاب يعني أن الشمس قد اختفى حاجبها الأعلى. لاحظ، الشمس تكون هكذا عند المغيب، تكون هكذا عند المغيب، الحاجب الأعلى اللي هو الطرف الذي آخر شيء يغرب، فإذا توارت بالحجاب أي توارت الشمس بالحجاب فاختفى الحاجب الأعلى منه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب. معناه إلى الآن الضوء واضح. نعم، الضوء واضح. نعم. أي شعاع موجود ما يضر، ما دام القرص قد سقط خلاص، أهم شيء يكون قرص الشمس قد سقط، إذا سقط القرص دخل وقت المغرب. وسقوط القرص يتبين في الرجل إذا كان في البحر بأن يراها ساقطة في البحر، وإذا كان في البر أن يراها ساقطة في البر. أما إذا كان شيء يحجب الرؤية كالجبال أو المباني العالية فإن وجود الضوء دليل على وجوده وعدم سقوطه. نعم. إيه ما في بأس. لا ما لنا شغل فيه. نعم. لا عندهم يعني عندهم أن صلاة المغرب لا تدخل وقت لا يدخل وقت صلاة المغرب إلا إذا ظهرت النجوم. إيه لا يدخل عندهم وقت صلاة المغرب إلا إذا ظهرت النجوم. إذا ظهرت النجوم معناها أن التأخير تأخير صلاة المغرب. نعم. قال رحمه الله: ومن حديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. قال: وكان هذا واضح أن يصلون المغرب ثم يرمون النبال ويشوفون النبل وين راح، لا عندهم ضوء ولا عندهم شيء، شلون يشوفونه؟ يشوفونه به لأن الضوء إلى الآن مؤثر في المكان. نعم. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى المئة. النبي صلى الله عليه وسلم كره تسمية العشاء بالعتمة، ولذلك ينبغي الإنسان أن يسميها العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبقوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. ومعنى الغلس أول طلوع الفجر. معنى الغلس أول طلوع الفجر. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فذكر الحديث وفيه: ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يؤخر العشاء، وتأخير العشاء عند بعض العلماء أفضل، ولكن الصواب أن تأخير العشاء أفضل إذا كان لحاجة كانتظار أمر أو انتظار جماعة. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، وفي رواية حتى ساوى الظل التلول. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. التلول جمع تلة، التلول جمع تلة، وهي المكان المرتفع، المكان اللي نسميه هضاب. نعم. الهضبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ففي هذه الأحاديث دليل على أن السنة المبادرة بالصلاة في أول وقتها سوى صلاتين: الأولى صلاة الظهر في شدة الحر فتؤخر حتى يبرد الوقت وتمتد الأفياض، الثانية صلاة العشاء الآخرة فتؤخر إلى ما بعد ثلث الليل إلا أن يحصل في ذلك مشقة، فيراعى حال المأمومين إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. أخر، نعم، وليس آخر، أخر، حط عليه همزة. طبعا بالنسبة لإحنا في الكويت اليوم، وزارة الأوقاف تحث الأئمة على أن يعجلوا بالعشاء في ليالي الصيف لأن لياليها قصيرة، حتى ينصرف الناس إلى أهاليهم بالمبادرة. على كل حال نقول صلاة العشاء تأخيرها أفضل إذا كان الليل طويلا، وتعجيلها أفضل إذا كان الليل قصيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفصل الثالث فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك. قال: يدرك الوقت بإدراك ركعة، بمعنى أن الإنسان إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك تلك الصلاة. معنى إدراك الوقت أن الإنسان إذا صلى ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة، هذا معنى. يعني كبرت وقريت وركعت ورفعت رأسك من الركوع ثم أذن المؤذن للعصر فأنت صليت الظهر في وقت الظهر، واضح؟ هذا معنى الإدراك. لو أن الإنسان صلى ركعة من الصلاة في الوقت ثم دخل وقت الثانية فهو قد أدى الصلاة في الوقت، هذا معنى لقول النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لحديث أبي هريرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وفي رواية: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية للبخاري رحمه الله: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. فدلت هذه الروايات بمنطوقها على أن من أدرك ركعة من الوقت بسجدتيها فقد أدرك الوقت، ودلت بمفهومها على أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للوقت. هنا ذكر السجدة: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة، سجدة بمعنى الركعة، سجدة بمعنى الركعة. وإدراك الركعة بأي شيء يكون؟ جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن المقصود أن الركعة تدرك بالرفع من الركوع، إذا ارتفع من الركوع فقد صلى ركعة، مو بالسجدة، واضح؟ يعني أنت جيت كبرت الله أكبر، قريت الفاتحة والسورة وركعت ورفعت رأسك من الركوع، أنت سويت ركعة الآن عند الجمهور. ليش؟ لأن الحكم اسم الشيء يعطى بأكثره، أنت سويت أكثر أعمال الركعة، صح ولا لا؟ ما بقي إلا السجدة، فتعطى حكم الركعة بفعل الأكثر، تعطى حكم اسم الركعة بفعل الأكثر. والإمام البخاري رحمه الله واسكنه في شيح جنداته يرى ومعه بعض المحدثين أن الركعة لا تدرك إلا تامة، مثل ما قال الشيخ، يصلي يكبر يقرأ الفاتحة سورة يركع يرفع يسجد سجدتين ثم إذا دخل وقت الصلاة الثانية فتلك ركعة، فيكون أداها في الوقت أي مع السجود. هذا اختيار الوقت، الوقت الوقت المحدد أو رأي العين، أيهما أمكن فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يترتب على هذا الإدراك أمران. قال: أحدهما أنه إذا أدرك من الصلاة ركعة في الوقت صارت الصلاة كلها أداء، ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز له أن يؤخر بعض الصلاة عن الوقت، لأنه يجب فعل الصلاة جميعها في الوقت. إذن ما الفائدة من قولنا أدرك ركعة أدرك الصلاة؟ الفائدة من قولنا أدرك الصلاة أنه ينويها أداء لا ينويها قضاء، لكن هو بفعله هذا إن كان مفرطا هو آثم فهو مضيع، إن كان مفرطا، وإن لم يكن مفرطا فليس عليه شيء. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فدل هذا الحديث على أن المفرط الذي يكون بعض صلاته وقت غروب الشمس أنه آثم. إذن ما معنى إدراك الصلاة؟ معنى إدراك أنك تنويها أداء لا قضاء فقط، أما رفع الإثم ليس له علاقة بهذا الحديث، رفع الإثم متعلق بالإفراط وعدم الإفراط. نعم. قال رحمه الله: الأمر الثاني أنه إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة وجبت عليه، سواء كان ذلك من أول الوقت أم من آخره. مثال ذلك من أوله: أن تحيض امرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فأكثر ولم تصل المغرب فقد وجبت عليها صلاة المغرب حينئذ فيجب عليها قضاؤها إذا طهرت. ومثال ذلك من آخره أن تطهر امرأة من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فأكثر فتجب عليها صلاة الفجر. ومثل ذلك إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة فتجب عليها صلاة العصر. هذه مسائل دقيقة يجب أن تنبهوا عليها أمهاتكم وأخواتكم وزوجاتكم وبناتكم. مسائل دقيقة. لو أن المرأة حاضت بعد أذان المغرب بمقدار ركعة، أذان المغرب بمقدار ركعة مثلا، أذن المؤذن وخلص المؤذن الصلاة وقال الناس الدعاء، الآن هذا المقدار يكفي لركعة، ثم المرأة ذهبت لتتوضأ فوجد أن الدم قد نزل عليها في هذا الأثناء، الآن هذه الصلاة يجب عليها إذا طهرت أن تقضيها. هذا قول عند بعض أهل العلم، والذي يترجح أن هذا غير واجب. لماذا غير واجب؟ لأن هذا تكليف بما لا يطاق، هذا هو الصواب، لأن الواجب الصلاة كاملة ليس ركعة، والصلاة كاملة لا يتم إلا بمقدار ما يكفي فيها كلها. أما الثاني، المرأة طهرت، لاحظ الآن، طهرت قبل أذان العشاء، قبل أذان العشاء طهرت، قبل أذان نقول أذان العصر، أذان المغرب، قبل أذان المغرب بمقدار ما يكفي لركعة من صلاة العصر، فعلى هذا القول يجب عليها أن تقضي صلاة العصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن حاضت بعد غروب الشمس بأقل من مقدار ركعة أو طهرت قبيل طلوع الشمس بأقل من ركعة لم تجب عليها صلاة المغرب في المسألة الأولى ولا صلاة الفجر في المسألة الثانية، لأن الإدراك فيهما أقل من مقدار ركعة. نعم. قلنا أن هذا رأي الشيخ وهو قول الحنابلة وبعض الفقهاء، وقول الجمهور أن الصلاة لا تجب عليها إلا إذا أخرت الصلاة وقد وجب عليها، بل الحنفية يقولون لو أنه بقي من الوقت بمقدار ما يكفي لأداء الصلاة كلها ثم حاضت ليس عليها القضاء، ولو أنها طهرت بمقدار ما يكفي للصلاة كلها فعليها أن تصلي. نعم. قال رحمه الله: الفصل الرابع في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. قال: سبق في الفصل الثاني بيان وجوب فعل كل صلاة في وقتها المحدد لها، وهذا هو الأصل، لكن إذا وجدت حالات تستدعي الجمع بين الصلاتين أبيح الجمع، بل كان مطلوبا ومحبوبا إلى الله تعالى لموافقته لقاعدة الدين الإسلامي التي أشار الله تعالى إليها بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يجوز وقوله باعتبار المعطوف على بي بقوله، ويجوز وقوله على أن الواو استئنافي، فأنت قرأت على الوجهين. نعم. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بعثه ومعاذا إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي رواية لمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وفي رواية: سكنوا ولا تنفروا. وإذا تبين هذا فقد وردت السنة بالجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما في عدة مواضع: الأول في السفر سائرا ونازلا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وفيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأبطح بمكة في الهاجرة أي وقت الظهر؟ قال: أي وقت الظهر؟ قال: فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من قبة كان فيها من أدم، كأني أنظر إلى وبيص ساقيه صلى الله عليه وسلم، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. هنا قوله: فوقع الناس عليه يأخذون منه، تبركا بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباتفاق علماء السنة يجوز التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: فأخرج العنزة، مو العنزة، العنزة بفتحتين. العنزة اسم لعصاة في رأسها حديدة، العنزة اسم لعصاة في رأسها حديدة، وهذا اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم سترة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وظاهر هذه الأحاديث أنه كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل، فإما أن يكون ذلك لبيان الجواز أو أن ثمة حاجة إلى الجمع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجته حين كان نازلا بمنى. وعلى هذا فنقول: الأفضل للمسافر النازل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس، إلا أن يكون في حاجة إلى الجمع، إما لشدة تعبه ليستريح أو لمشقة طلب الماء عليه لكل وقت ونحو ذلك، فإن الأفضل له الجمع واتباع الرخصة. وأما المسافر السائر فالأفضل له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء حسب الأيسر له، إما جمع تقديم يقدم الثانية في وقت الأولى، وإما جمع تأخير يؤخر الأولى إلى وقت الثانية. إذن المسافر لاحظوا له حالتان: الحال الأولى أن يكون في حال السير، ففي حال السير الأفضل في حقه الجمع والقصر، الجمع والقصر تقديما أو تأخيرا. الحال الثانية أن يكون مسافرا لكن ليس في حال السير، في حال الظعن والبقاء، فالأفضل في حقه القصر بلا جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في أيام التشريق. فإن جمع وقصر في حال البقاء لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك في مدة سفره. قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي تزول أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وذكر في فتح الباري أن إسحاق بن راهوية روى هذا الحديث عن شبابة فقال: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. قال: وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابه، ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق. قال: وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان. إسحاق بن راهوية الحنظلي إمام خراسان كان يوازي بالإمام أحمد وهو صاحبه وخليله، وأما راوي عنه وهو جعفر الفريابي فهو بمنزلة البخاري، وقيل إنه بمنزلة مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الموضع الثاني عند الحاجة إلى الجمع بحيث يكون في تركه حرج ومشقة، سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر، لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. فقيل لما فعل ذلك؟ فقال: كي لا يحرج أمته، أو لا يحرج، كي لا يحرج أمته. نعم، لا يحرج أمته. أحسن الله. أحرج فلان فلانا، أي أدخله في الحرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يوجد خوف ولا مطر. لماذا؟ سئل ابن عباس عن هذا، سئل الراوي عن هذا، فقال: كي لا يحرج أمته، أي لا يوقعهم في الحرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. ففي هذين الحديثين دليل على أنه كلما دعت الحاجة إلى الجمع بين الصلاتين وكان في تركه حرج ومشقة فهو جائز، سواء كان ذلك في حضر أو سفر. في حضر لحديث ابن عباس، في سفر لحديث معاذ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى. ومثاله مثال المريض الذي ينحرج، إنسان يدخلون في العمليات قبل صلاة الظهر مثلا، ولن يفيق إلا في صلاة العصر، فيجمع بين الظهر والعصر ولا حرج عليه. طيب إنسان يدخلونه بعد صلاة الظهر ولن يفيق إلا المغرب، فيقدم العصر مع الظهر، هذا رفعا للحرج. إنسان جاء سيركب الطيارة بعد صلاة الظهر ويخشى أن الطيارة ما تنزل إلا بعد المغرب، فيقدم العصر مع الظهر، يصليها تامة ولو في بلده من غير ما قصر حتى يرتفع عن الحرج. إنسان قدم إلى أهله بعد صلاة المغرب متعبا، خشي إن صلى المغرب ونام أن لا يستيقظ إلا الفجر، فصلى المغرب والعشاء ثم نام، لا حرج. نعم. شيخنا حضرتك قلت لو دخل العمليات قبل الظهر. لا، قبل الظهر لا، وما قلنا هذا. لا لا، الصورة الأولى مرة ثانية، أنت الظاهر ما انتبه. الصورة الأولى أنه يدخل العمليات قبل الظهر ويفيق العصر، فيؤخر الظهر للعصر لدفع الحرج جمع تأخير، وإن دخل العمليات بعد الظهر فيقدم العصر دفعا للحرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى، ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور. يعني مثلا رجل مصاب بسنة البول يصعب عليه يتوضأ لكل صلاة، أو رجل مركبين له، نسمي احنا بالكويت البربيش، مركبين له هوز خارجي ما يقدر يمسك، ويصعب عليه يتوضأ لكل صلاة، فيتوضأ ويصلي الظهر والعصر، ويتوضأ ويصلي المغرب والعشاء، هذا كله رفعا للحرج ولله الحمد والمنة. نعم. قال رحمه الله: ونقل في الإنصاف عنه، أي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جواز الجمع لتحصيل الجماعة إذا كانت لا تحصل له لو صلى في الوقت. قلت: ودليل ذلك ظاهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث دل على جواز الجمع للمطر وما ذاك إلا لتحصيل الجماعة، لأنه يمكن لكل واحد أن يصلي في الوقت منفردا ويسلم ويسلم من مشقة المطر بدون جمع. نعم، الجمع بين الصلاتين للمطر ما المقصود منه؟ المقصود منه أمران: الأول دفع الحرج وخروج الناس في المطر المضر الموحل الذي يضر الثياب أو يضر البدن دفعا لهذا الحرج، والمقصود الثاني مقصود المحافظة على الجماعة، وإلا يمكن أن يصلي في بيته في الوقت لكن تفوته إيش؟ الجماعة. فجوز الشارع الجمعة حفاظا على الجماعة ولم يبالي بالوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الموضع الثالث الجمع في عرفة ومزدلفة أيام الحج. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب صلى الله عليه وسلم الناس قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة قال: فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم أنه صلى في مزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ففي هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وإنما أفردنا ذكرهما لأن العلماء اختلفوا في علة الجمع فيهما، فقيل السفر وفيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى قبل عرفة ولا حين رجع منها، وقيل النسك وفيه نظر أيضا، إذ لو كان كذلك لجمع النبي صلى الله عليه وسلم من حين أحرم، وقيل المصلحة والحاجة وهو الأقرب، فجمع في عرفة لمصلحة طول زمن الوقوف والدعاء، ولأن الناس يتفرقون في الموقف، فإذا اجتمعوا للصلاة شق عليهم، وإن صلوا متفرقين فاتت مصلحة كثرة الجمع. هذا هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الظهر والعصر في عرفات دفعا للمشقة عن الأمة، لأن في عرفات يصعب إيجاد الوضوء لكل صلاة، ثم فيه مشقة لإدراك الجماعة في كل صلاة. في مزدلفة كذلك دفعا للمشقة جمع بين الصلاتين، يصعب الحصول على الماء لأن يتوضأ الإنسان لكل صلاة، وأيضا يصعب أن يدرك الجماعة مع في كل صلاة، فدفعا للحرج لأجل الأمرين جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفات وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، ولم يجمع في منى لأن الناس في منى ضائعون وعندهم مياههم وعندهم جماعتهم. نعم كله قصر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما في مزدلفة فهم أحوج إلى الجمع لأن الناس يدفعون منها بعد الغروب، فلو حبسوا لصلاة المغرب فيها لصلوها من غير خشوع، ولو أوقفوا لصلاتها في الطريق لكان ذلك أشق، فكانت الحاجة داعية إلى تأخير المغرب لتجمع مع العشاء هناك، وهذا عين الصواب والمصلحة لجمعه بين المحافظة على الخشوع في الصلاة ومراعاة أحوال العباد، فسبحان الحكيم الرحيم. ونسأله تعالى أن يهب لنا من لدنه رحمة وحكمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد خير المخلوقات وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى الأوقات. تم بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين رحمه الله. رحم الله شيخنا وشيخ مشايخنا وسكنه الفردوس الأعلى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الملتقى غدا إن شاء الله مع رسالتين، الأولى بعنوان شرح حديث جبريل، والثانية في سجود السهو. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير شيخ الإسلام. جزاك الله خير.